الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشهر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مري بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين، قال: وكذلك الأمر والشرع، فإن من أنكر كلام الله وقال إن الله لم يتكلم ولا يتكلم ولا قال ولا يقول ولا يحب شيئا ولا يبغض شيئا، وجميع الكائنات محبوبة له، وما لم يكن فهو مكروه له، ولا يحب ولا يحب، ولا يرضى ولا يغضب، ولا فرق في نفس الأمر بين الصدق والكذب والبر والفجور والسجود للأصنام والشمس والقمر والنجوم وبين السجود له، ولم يكلف أحدا ما يقدر عليه، بل كل تكاليفه تكليف ما لا يطاق، ولا قدرة للمكلف عليه البتة. ويجوز أن يعذب رجالا إذ لم يكونوا نساء، ويعذب نساء إذ لم يكونوا رجالا، وسودا حيث لم يكونوا بيضا وعكسه. ويجوز أن يظهر المعجزة على أيدي الكذابين، ويرسل رسولا يدعو إلى الباطل وعبادة الأوثان، ويأمر بقتل النفوس وأنواع الفجور. وكل هذا لوازم قول من ضل من القدرية، سواء النفاة أو الجبرية. النفاة كالمعتزلة ومن تشبه بهم وسار بسيرهم من الرافضة، فأكثر الرافضة معتزلة، وهكذا طوائف من الباطنية. أو كذلك من ضل، وهؤلاء الذين أنكروا العلم وزعموا أن لله ند في خلق الأفعال أو في الخلق، فزعموا أن الله يخلق الخير وغيره يخلق غيره من الشر. أو كذلك الجبرية ومن سار بسيرهم كالكلابية والأشاعرة والماتريدية وطوائف كثيرة من المتصوفة والباطنية. فلوازم قولهم هو هذا الذي ذكره رحمه الله هنا: تعطيل الصفات ونفي قدرة الرب سبحانه وتعالى، لأن القدر قدرة الله كما روي عن الإمام أحمد وغيره رحمه الله. فمن نفى القدر نفى قدرة الله، ومن ضل في باب القدر بالنفي كالمعتزلة أو بالغلو فيه كالجبرية، فلازم قولهم كفريات، لازم قولهم كفريات، إذ جعلوا أفعال العباد من جنس صفاتهم في خلقتهم، من جنس صفاتهم في خلقتهم. فإذا كان الله يعذب على أفعالهم التي لا يفعلونها كما يزعمون، يلزم منه أن يعذبهم على صفاتهم التي لا يملكونها. ولهذا قال: أن يعذب رجالا إذ لم يكونوا نساء، يعني هل يملك الإنسان أن يكون ذكرا أو أنثى؟ فإن كان الجواب لا، فزعموا أن لازمه كذلك فعل الناس في الخير والشر، فيزعمون أنه لا يملك أن يكون صالحا أو غير ذلك، إذ كله فعل الله. وهذا من الباطل، وهذا من الباطل، وهذا لازم قول هؤلاء من ضل في هذا الباب. وهكذا كذلك ما ذكر رحمه الله من جمل وعبارات، فكلها من لوازم قول هؤلاء الضلال في باب القدر. قال رحمه الله تعالى: ولا ريب أن هذا يرفع الشرائع والأمر والنهي بالكلية، ولولا تناقض القائلين به لكانوا منسلخين من دين الرسل. يعني لازم قول من ضل في باب القدر لو أخذوا بلوازم أقوالهم لكان فيه تعطيل الشريعة والأمر والنهي وأنواع من الكفريات والشركيات، ولكن لأنهم متناقضون في أقوالهم صاروا من أهل البدعة ولم يصيروا كفارا ومرتدين، وإلا لو أخذوا بلوازم أقوالهم لصاروا مشركين كفار ملحدين. قال رحمه الله: ولولا تناقض القائلين به لكانوا منسلخين من دين الرسل، ولكن مشى الحال بعض المشي بتناقضهم لأنهم بهذا عذروا بأنهم لم يفهموا حقيقة الشريعة ولم يستوعبوا سر الله القدر. قال: وهو خير لهم من طرد أصولهم والقول بموجبها، إذ لو طردت عليهم أصولهم في ضلالهم في باب القدر لاستلزم ذلك الكفر والردة. قال رحمه الله تعالى: والمقصود أنه لم يؤمن بالقضاء والقدر والحكمة والأمر والنهي والوعد والوعيد حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل وورثتهم، وهؤلاء هم أهل السنة بحق وصدق، ليسوا من ينتسب إلى الإسلام والسنة بغير حق كالمعتزلة أو الجبرية وغيرهم ممن ضل في باب القدر. قال: والقضاء والقدر منشأه عن علم الرب وقدرته، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: القدر قدرة الله. واستحسن ابن عقيل هذا الكلام من أحمد غاية الاستحسان، وذلك لأن من نفى القدر نفى قدرة الله، ومن أثبت القدر أثبت قدرة الله سبحانه وتعالى. فمن نفى قدرة الله فقد عطل الرب سبحانه وتعالى عن صفة هي من أعظم الصفات التي تدل على كمال ربوبيته وألوهيته سبحانه، ولكن لم يفقه هؤلاء من ضل في باب القدر إلى هذا المعنى. قال رحمه الله: وقال إنه شفى بهذه الكلمة وأفصح بها عن حقيقة القدر. وعلمنا وجه أنه شفى وأفصح، لأن هؤلاء لو علموا هذه الحقيقة ما نفوا ولا عطلوا قدر الله سبحانه وتعالى، لأن القدر هو قدرة الله، فمن نفى القدر نفى قدرة الله سبحانه وتعالى. فكما أنهم لا ينفون قدرة الله فيلزمهم أن كذلك لا ينفوا قدر الله، لأن القدر والقدرة متلازمان، فمن نفى القدر نفى قدرة الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ولهذا كان المنكرون للقدر فرقتين: فرقة كذبت بالعلم السابق ونفته، وهم غلاتهم الذين كفرهم السلف والأئمة وتبرأ منهم الصحابة، ومنهم خرج المعتزلة. قال: وفرقة جحدت كمال القدرة وأنكرت أن تكون أفعال العباد مقدورة لله تعالى، وصرحت بأن الله لا يقدر عليها، فأنكر هؤلاء كمال قدرة الرب تعالى، وأنكرت الأخرى كمال علمه، وقابلتهم الجبرية فحافظت على إثبات القدرة والعلم، وأنكرت الحكمة والرحمة. ولهذا القدرية كانوا في قول متناقض، فزعموا أنهم يثبتون خلق أفعال العباد، ولكن لأن هذا لا تستوعبه قلوبهم وعقولهم قالوا بما يسمى بالكسب، وهو كسب الأشعري. عند ذلك يقولون: انكسر الزجاج عند الحجر، ولا يقولون انكسر بماذا؟ بالحجر، لا يقولون انكسر بالحجر. وهذا القول كذلك تعطيل لما دلت عليه أدلة الشريعة في هذا الباب. قال رحمه الله: ولهذا كان مصدر الخلق والأمر والقضاء والشرع عن علم الرب وعزته وحكمته، ولهذا يقرن تعالى بين الاسمين والصفتين من هذه الثلاث كثيرا، كقوله: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وقال: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وقال: حاميم، وقال في حاميم: وصلت بعد ذكر تخليق العالم، ذلك تقدير العزيز العليم. وذكر نظير هذا في الأنعام، وذكر نظير هذا في الأنعام يعني في سورة الأنعام، فقال: فالغ الإصباح، وجعل الليل سكنا، والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. فارتباط الخلق بقدرته التامة يقتضي أن لا يخرج موجود عن قدرته، وارتباطه بعلمه التام يقتضي إحاطته به وتقدمه عليه، وارتباطه بحكمته يقتضي وقوعه على أكمل الوجوه وأحسنها واشتماله على الغاية المحمودة المطلوبة للرب تعالى، وكذلك ارتباط أمره بعلمه وحكمته وعزته، فهو عليم بخلقه وأمره، حكيم في خلقه وأمره، عزيز في خلقه وأمره. فلا تكون حكمة إلا بعلم وقدرة، كما لا تكون قدرة إلا بماذا؟ بعلم وحكمة. فكمال إثبات الحكمة يستلزم إثبات ماذا؟ كمال العلم والقدرة، وكمال القدرة يستلزم كمال العلم وماذا؟ والحكمة، وكمال العلم يستلزم ماذا؟ كمال القدرة والحكمة، فهي أسماء تستلزم بعضها بعضا، تستلزم بعضها بعضا. وأما هؤلاء فأثبتوا أسماء خالية عن المعاني أو محرفة المعاني، فالمعتزلة أثبتوها خالية المعاني، والأشاعرة أثبتوها ماذا؟ محرفة المعاني، فلذلك ردوا الكثير من الأسماء والصفات إلى أسماء محصورة وصفات معدودة. وأما أهل السنة والجماعة فيثبتون الأسماء والصفات على ما جاءت به أدلة الكتاب والسنة على ظاهرها من دون تحريف ولا تعطيل، ومن دون تكييف ولا تعطيل. قال: ولا تمثيل. قال: ولهذا كان الحكيم من أسمائه الحسنى، والحكمة من صفاته العلى. فالحكيم اسم من أسماء الله يستلزم صفة من صفاته وهي الحكمة متضمنة له. قال: والشريعة الصادرة عن أمره مبناها على الحكمة، والرسول المبعوث بها مبعوث بالكتاب والحكمة، وذكر الله ذلك في آيات كثيرة. قال: والحكمة هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن هذا تفسير ببعض المعنى، فحكمة الله منها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي تفسر الشريعة. قال: ويتتضمن العلم بالحق والعمل به والخبر عنه والأمر به، فكل هذا يسمى حكمة. وفي الأثر: الحكمة ضالة المؤمن. والمعنى إذا كان كذلك فالواجب إثبات هذه الحكمة لله سبحانه وتعالى، والأثر ضعيف كما أشار في التعليق، لا يصح، روي عن أبي هريرة وغيره ولكنه لا يصح. قال رحمه الله: وفي الحديث: إن من الشعر حكمة، وهو صحيح في البخاري وغيره، والمعنى أن الحكمة مطلوبة سواء كانت في القرآن أو السنة أو في أشعار الناس، ما دامت هي كذلك فينبغي ألا تترك. فإذا كان كذلك كيف يزعم أن في شريعة الله ما هو ليس بحكمة، أو يعطل الله تعالى الله عن قولهم وما يعتقدون علوا كبيرا بأنه ليس في أفعاله وصفاته وأسمائه شيء من الحكمة. قال: فكما لا يخرج مقدور عن علمه وقدرته ومشيئته، فهكذا لا يخرج عن حكمته وحمده، وهو محمود. والمعنى أن هؤلاء يثبتون لله العلم والقدرة، فيلزمهم كذلك ذلك في أمر المشيئة والحكمة. قال: وهو محمود على جميع ما في الكون من خير وشر، حمدا استحقه لذاته، وصدر عنه خلقه وأمره، فمصدر ذلك كله عن الحكمة، فإنكار الحكمة إنكار لحمده في الحقيقة. ولو زعموا أنهم يحمدون الله، لكن الحمد ناقص وكاذب إذا لم يثبتوا حكمة الله سبحانه وتعالى في خلقه. ومن ذلك ما يتعلق في باب القدر في سعة علمه وقدرته ومشيئته، في كونه يعلم كل شيء وهو على كل شيء قدير، ولا يشاء إلا ولا يكون إلا ما شاء سبحانه وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.